نسيني وفتني يا عيني حبيبي لما تضوى احتار رجالي وقال لي سامحيني بيبكي لي على حاله ويشكي واقول ماله بيبكي لي على حاله ويشكي واقول ماله فضلت ابكي عليه واسمع ودقت قلبي قضي وجع فضلت ابكي عليه واسمع ودقت قلبي قضي وجع وقلت لنفسي ليه رجع عشان يبكي عشان يرجع يبكي انا مش خايفة من حاجة ابعدك ممكن اخسر بتسوحي بزحمة العين.